شيخنا فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها عليها في هذا الموضع كما يفعل قبل الركوع. وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. نعم، الحديث سهل، ولا يختلف العلماء في استحباب وضع اليمين على الشمال، هذا متفق عليه، إنما الخلاف أين يضعهما. قد تقدم أن أصح شيء ورد في الباب هو مرسل طاووس ووضعهما على الصدر، تقدم شرح الحديث المرفوعة وأن في أسانيدها نظرة، وأن أمثل ما جاء في الباب هو حديث يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم تعليله، قد رواه الجمع عن سفيان لم يذكروا وضع اليدين على الصدر، منهم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الرزاق وآخرون. قلنا ليست هذه العلة، لأن يحيى بن سعيد القطاعي ثقة ثبت، ليس من السهل تخطئته، وإنما هو تفرد سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب، وقبيصة بن هلب عن أبيه، فلا يقبل في مثل هذا. نعم. عفو الله عنك. قال: ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: لإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. حمده سمع الله لمن حمده، صحيح كذا؟ صحيح. ضمه صحيح. ما يقول سك ما سكن لا سمح وقفت كذا ما شاء الحمد أقول عنك. يقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد. إيه نعم، بمعنى يقتصر، بمعنى لا يقول سمع الله لمن حمده، خلافا للشافعي. الشافعي يستدل بقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ويقول إذا قال لمن سمع الله الحمد تقول سمع الله لمن حمده. وخالفه الإمام أحمد فقال: إذا قال لمن سمع الله الحمد تقول ربنا ولك الحمد لقول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. الشافعي يرى أن تقول ربنا ولك الحمد، لكن لا ينافي إلا تقول سمع الله لمن حمده، فهو يريد هذا المؤلف. ولكن الواجب ربنا ولك الحمد، ما زاد على ربنا ولك الحمد كله سنة ليس بواجب. ما هو الدليل على أن الباقي السنة ليس بواجب؟ من منكم يجب دليل؟ موافقة النبي. طيب لعل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ربك الحمد وما بعده، لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن ما في شيء أصرح من هذا، هذا ليس بصريح من كل وجه. نعم. عن أبي هريرة في قنوت ابن عمر هذا يقول: إذا قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد اللهم العفو فلا من فلا. نعم، هذا أصرح حديث في الباب، أن الواجب ربك ما عدا ليس بواجب. لا ما يشرع إذا قنت هذا الإمام يقنت، إذا قال ربنا ولك الحمد مباشرة يأتي، لأن هذا الحديث صريح في البصرة وفي البخاري حديث ابن عمر. نعم. عفو الله عنك. قال: ثم يخر ساجدا مكبرا، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك قريبا. قال: ولا يرفع يديه، أي لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود، لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة قال: ولا يفعل ذلك في السجود. قال: ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك. هذا يعني شيء ثابت عن السلف، حقيقة ما هناك شيء ثابت أن أول ما يقع منه ركبتاه. جاءت حديث بأن أول ما يقع منه يده، وحديث أول ما يقع منه ركبتاه، والحديث في هذا وهذا كله معلولة، لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة خلاف، كان عمر رضي الله عنه يقدم ركبتي على يديه، وكان ابن عمر كما في البخاري تعليقا يقدم يديه على ركبتي، فيفعل الإنسان ما هو أرفق به وأسهل له. حق الجمل لا يبرك أحدكم، أي هذا معلول، لا يبرك أحدكم ما يبرك البعير، هذا خبر معلول. نعم. عفى الله عنك. قال ويؤيد هذا الحديث، أنا شاهدت أحد طلبة العلم يجمع بين الركبتين واليدين جميعا، هذا عجيب يا اجتهاد، هذا اصلا الحديث كله معلوله ما صح شيء في الباب، لكن يكون يعمل هذا العمل ما ادري ما ينكر عليه، لا ينكر عليه لانه يصغر. انا اقول عموما هو يرى صحه الحديثين، ولا من تعمل بهذا مره وبهذا مره، اذا كنت تعلق صحه الحديثين تعمل بهذا مره وبهذا مره، ترجح كله ضعيفه ما في شيء، ما صح عن الشيء، تعمل ما هو الاصح فيك، تعمل ما شئت، ما في سنه، سنه ما في سنه. عفى الله. قال ويؤيد هذا الحديث أن هذه الصفة هي الأرفق بالمصلي، وهي الموافقة لطبيعته، وأنه رجحها عامة أهل العلم. قال ويجافع عبديه عن جنبيه، فإن المصلي في حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عبديه وجنبيه، ومن الأدلة هذا إذا كان يصلي منفردا، أما إذا كان يصلي مع جماعة فلا يؤذي من على يمينه ومن على شماله، أن بعض الناس يفرج وهو في جماعة يضايق من على يمينه وعلى شماله، وهذا غلط. إذا صلى وحده فليطبق هذا الحديث كما في حديث البراء، إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، خرجه مسلم، ففي حديث ابن بحيرة وغير ذلك من الأحاديث الصحاح. نعم. عفى الله عنك. قال ومن الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، متفق عليه. قال ويجافي بطنه عن فخذيه. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود، وهذا العمل من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. نعم، تكملة الحديث ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وكذلك ما رواه جماعة من أهل السنن وأحمد صحابة بن خزيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخا، ومعنى التجخية قيل التمدد، وهذا قول جماعة من أهل اللغة، وقال جماعة التجخية المجافاة، وقال طائفة التجخية التقويس، التجخية التقويس، لأن التقويس يعين على طول السجود. نعم. عفى الله عنك. قال ويجعل يديه حذو منكبيه، واستدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب أن يضع يديه بحذاء أذنيه، لما روى مسلم عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في سجوده، وهذا هو الأقرب. نعم، أو يضع يديه على القول الآخر كما نص عليه غير واحد من الأئمة منهم الشافعية، يضع الأصابع حذو الأذنين، تكون الكف حذو المنكبين، وقد جاء في حديث أبي حميد وغيره وجعل وجهه بين كفيه. استعينوا بالركب يا شيخ في حديث استعينوا بالركب. إيه نعم، ضعيف الحديث. هذه الصفة التي قال الشافعي حتى في السجود. نعم. حتى في السجود. نعم. يقول في السجود. نعم. يسوي في حديث الآخر حديث أبي حميد أيضا جعل وجهه بين كفيه. نعم. يقول الأطراف الأصابع عند الأذنين. عفى الله عنك. قال ويكون على أطراف قدميه. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم، وإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يتورك أم يفترش؟ فالظاهر عند الله أنه يفترش ما يتورك، وأن التورك مخصوص بذات التشهدين. نعم، أما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالفجر فإنه يفترش ولا يتورك. نعم، السنة كذلك. نعم، السنة يا شاء ما له علاقة. يصلي سنة ركعتين يفترش أيضا، يفترش بين التشهدين، يفترش في التشهد. التورك خاص في الصلاة ذات التشهدين كالمغرب والرباعية. إذا كان التورك الشيخ عكس السنة لأنه ينصب اليمين ينصب اليسار. لا غلط. كنت تقصد الإمام فهو لأجل مرض، يعني ما يفعل لأجل مرض، لا لأنه السنة. إذا فات ركعة ولحق ثلاث تشهدات ممكن يلحق أربع تشهدات. إيه يعني إذا جئت الإمام في المغرب قال سمع الله ولمن حمده، صلي أربع تشهدات حينها. متى يفترش؟ ما تدرك مع الإمام هو أول صلاتك. ما تدرك مع الإمام هو صلاتك. إذا على هذا الطريقة ما تتورك إلا في الأخيرة التي ستسلم فيها. عفى الله عنك قال ويكون على أطراف قدمي. عفى الله قال ويجب منع كل ما يحول بين المصلي وبين السجود على الأعضاء السبعة، فيجب أن يكون الفرش الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك. لكن لابد يثبت على الأرض، لأن الناس قد يصلي على فراش أسفنج هذا ثم يتمايل ما يثبت، هذا ما يصح السجود عليه، هذا ما يصح السجود عليه، ما سجل على شيء، ما سجل على الأرض، فبماذا تسجل على الهواء؟ فيتمايل ما ثبت. إذا نعم الفراش ثبت على الأرض لا بأس به، ما ثبت على الأرض تتمايل هذا السجود ما يصح على هذا الفراش. عفو الله عنك. ويجب أن تجنب المساجد الفرش التي تمنع المصلي من تمكين جبهته وأنفه بالأرض في حال السجود، كما يجب على المصلي أن يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الأعضاء السبعة كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض. قال ثم يقول كذلك يجتنب العبث، إما أن يلبسهم إذا كانت لا تضره ولا تمنع السجود يستمر فيهما، أما إذا سجد نزع وإذا قام أخذ هذا لا داعي له، إذا يتمكن يبقي الأمر على ما هو عليه. نعم. عفى الله قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وقد سبق لك الدليل على ذلك قريبا، ثم يرفع رأسه مكبرا والدليل حديثه ثلاثا ما يفعل ربهم كلهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وعلى قال المصنف رحمه الله.